أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فانزل ولا تمن تستكثر لربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير أُسْلِيكَ قَوْمَ أَسْوَى Thank you.

وفرعون ذو الأوتاد الذين كفروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذو المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فيقول ربي أهانني كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحبون يومئذ بجهنم Whoa!